مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار يساق المؤمنون إلى الجنة معززين مكرمين زمرا زمرا حتى إذا وصلوا إليها وفتحت أبوابها واستقبلتهم الملائكة الكرام يهنئونهم بسلامة الوصول بعدما عانوه من الكربات وشاهدوه من الأهوال. تفقد الهاتف في وقت خطبة الجمعة قد يذهب بجمعتك. فانتبه يا عبد الله فأنت في عبادة، فهل إذا كنت في صلاة ستخرج هاتفك وتتفقده وتنظر فيه؟ تنظر إلى حالك، تنظر إلى حالك، كل منا ينظر إلى حاله وقت خطبة الجمعة. قال الله رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فهذا ذكر لله رب العالمين، فلا يجوز لك أن تنشغل بغيره، لا بهاتفك بل ولا بالمصحف بل ولا بأن تجلس مع نفسك فتذكر الله والخطيب يخطب. تستمع. قال الله رب العالمين: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا عذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. فكل ولي من أولياء الله في الجنة يعرف منزله في الجنة ويهدى إليه كما كان يعرف منزله في الدنيا. والفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة. في صحيح البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. أصحاب الجد أي أصحاب الغنى محبوسون بينما يدخل الفقراء قبلهم إلى الجنة، وأصحاب الجد والغنى محبوسون غير أن أهل النار الذين هم أهلها قد أمر بهم إلى النار والعياذ بالله. فالفقير يسبق الغني في الجنة، ولكن ليس كل فقير، فقد يكون فقيرا وقلبه قلب جبار، قد يكون فقيرا وهو من أخبث الناس، قد يكون فقيرا وليس راضيا عن الله رب العالمين فيما قسمه له من الرزق، فهذا لا شك أنه لا يسبق إلى الجنة. فهذا كمثل الذي ينظر إلى غني من الأغنياء ينفق ماله في الحرام فيقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت بمثل عمله وفعلت الأفاعيل. فهما في الاسم سواء، الأحمق الأبعد لم يعمل شيئا ولكنه كان كمن زنى وسرق وأكل الربا والعياذ بالله، وهو لم يعمل شيئا غير أنه أحب هذا العمل بقلبه وقال: لو كان لي من المال لعملت مثل فلان. وآخر فقير مسكين لا يجد ما ينفقه، فينظر إلى هذا الغني الشاكر المنفق ما له في مرضاة الله فيقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت بعمله. فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. فانتبه فانتبه يا عبد الله أن تضيع آخرتك ودنياك. فكم من إنسان قد يعدون محروما من الدنيا ولا يحصل مع ذلك شيئا في الآخرة، فهو مقبول في هذه التجارة. فنسأل الله أن يسلمنا وإياكم. عباد الله، إن سلعة الله غالية، إن سلعة الله هي الجنة، فلا بد من تقديم الثمن في دار التكليف. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وأصحاب الجنة هم المؤمنون الموحدون الذين يعملون الصالحات. قال الله رب العالمين: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقال الله رب العالمين: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وهم استحقوا الجنة بالإيمان والإسلام. يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ويا له من فوز ويا له من فلاح، تهون معه كل بلايا ومصائب الدنيا. ومن أسباب دخول الجنة إخلاص الدين لله رب العالمين. قال الله جل وعلا: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. وإذا أراد العبد أن يكون من أهل الجنة فلا بد له أن يقوي ارتباطه بالله ويرغب إليه ويحقق توحيده وعبادته ويكثر من ذكره جل وعلا. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قوة أعين جزاء بما كانوا يعملون ومن الأعمال التي توجب دخول الجنة الصبر والتوكل قال الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ومنها الاستقامة على الإيمان قال الله رب العالمين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ومن أسباب دخول الجنة الخوف من الله رب العالمين قال الله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن الأعمال الصالحة التي يستحق بها أصحابها دخول الجنة الاعتقاد أن ما أنزل الله على الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق والوفاء بالعهود وعدم نقض الميثاق ورسل ما أمر الله به أن يوصل وخشية الله والخوف من سوء الحساب فهل حاسبنا أنفسنا يا عباد الله هل أنا أخاف من سوء الحساب غدا كمان كلام أدعيه وقد لا ألتزمه كلام أدعيه وقد لا أعمل بموجبه نعم ألتزمه أدعيه وألتزمه لكن هل عملت بموجبه هل نخاف من سوء الحساب هل نخاف من سوء الحساب ويخافون سوء الحساب إذا أردت النجاة غدا لا بد بل ويجب عليك أن تخاف من سوء الحساب أن تخاف سوء الحساب أن تخاف أن تكون من الخاسرين يوم القيامة فهذا لا بد منه لمن أراد الجنة فمن أراد الجنة لا بد له أن يخاف من النار من أراد الجنة لا بد له أن يخاف سوء الحساب وأن يصبر لله وأن يقيم الصلاة وأن ينفق سرا وعلانية وأن يدرأ بالحسنة السيئة قال الله تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار صبرتم على طاعة الله رب العالمين، صبرتم على أقدار الله المؤلمة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. صبرتم عن المعصية فلم تنتهي في حرمات الله رب العالمين، صبرتم عن المعصية وصبرتم على الطاعة، فإياك أن تظن أن من يقوم لصلاة الفجر هذا الأمر لا يحتاج منه إلى جهاد وإلى صبر. إن وفقت لصلاة الفجر في جماعة فأبشر بالخير الكثير، فأنت في ذمة رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا فعلت ذلك فلا بد لك من صبر يصبرك على القيام، لا سيما في وقت الشتاء الشديد. لا بد لك من شيء يصبرك على طاعة الله، فهذه الطاعة وإن تلذذ بها المتلذذون الذين ينادون ربهم سبحانه وتعالى، وإن تلذذوا بها فلا بد لهم من صبر عليها، يصبرون على الطاعة ويصبرون عن المعصية ويصبرون على أقدار الله المؤلمة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. عباد الله، كلنا يرجو أن ينتصر المسلمون على اليهود وعلى الكافرين، كلنا يرجو ذلك، ولا يزايد أحد على أحد، ولكن هب إن انتصر المسلمون وكان البعيد شقيا قد كتب من الأشقياء والعياذ بالله وكان من أهل النار، فهل ذلك سينفعه؟ فعليك يا عبد الله أن تنشغل بقضيتك الأولى وهي خلاص نفسك من النار، خلاص نفسك من سوء الحساب غدا، ثم ادعو للمسلمين بأن ينصرهم الله رب العالمين. لكن لا بد لك أن تخاف على نفسك، ولا بد لك أن تخاف من نفسك التي بين جنبيك، فهي أول من انتصر علينا قبل أن ينتصر علينا العدو الخارجي. الكلام الآن عن الجنة، هب أن المسلمون قد مكن لهم، هب أن المسلمين قد مكن لهم وكان الأبعد من أهل النار، فماذا سينفعه ذلك؟ فلذلك إذا أردنا أن ننتصر فعلينا أن نرجع إلى ربنا وأن نعرف قضيتنا مع هذه الدنيا ومع عدونا من شياطين الجن والإنس ومن الكافرين الأصليين ومن المنافقين. لا بد لك أن تعرف عدوك أولا، وأن من أعدائك نفسك التي بين جنبيك يا عبد الله، فجاهدها على الصلاة، فجاهدها على القيام، فجاهدها على ذكر الله، فجاهدها على قراءة القرآن. ونحن في زمان قل فيه المعين على الطاعة، ولذلك يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان العامل فيه له أجر 50 رجلا. قال الصحابة: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم، لأنه زمان غش، زمان ضياع الأمانة، زمان يقل فيه المعين على الطاعة. فمن وفق إلى الطاعة فليبشر بخير كثير في زمان قلت فيه الأمانة، في زمان قل فيه الصدق، في زمان قل فيه الناصح. ولذلك من عمل في هذا الزمان الذي صلى الله عليه وسلم كان له أجر 50 من الصحابة، غير أنه لا يسبق أي صحابي منهم. فالصحابة رضوان الله عليهم بعد الأنبياء لا يسبقهم أحد. فنسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم، وأن يعفو عنا بمنه وكرمه وعفوه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، عباد الله، إن للمؤمنين أوصافا ذكرها الله رب العالمين في كتابه، ولكننا نقرأ القرآن غير مهتمين بما فيه، ولا نعلم أن الذي يخاطبنا به في حال قراءتنا هو ربنا جل وعلا سبحانه وتعالى ذكر للمؤمنين أوصافا، فعلينا أن نجتهد في تحقيقها. قد أفلح المؤمنون، من هم يا رب العالمين؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. مرة أخرى، الأولى الذين هم في صلاتهم خاشعون، والثانية والذين هم على صلواتهم يحافظون. تختم بهم الأوصاف الكريمة، فيقول رب العالمين: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم في خطبته: وأهل الجنة ثلاثة، ذو سلطان مقسط متصدق موثق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل في قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. عباد الله، إن طريق الجنة شاق جدا، فالجنة درجة عالية، والصعود إلى العلياء يحتاج إلى جهد كبير، وطريق الجنة فيه مخالفة لأهواء النفوس ومحبوباتها، وهذا يحتاج إلى عزيمة ماضية وإرادة قوية. في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. والنفوس تميل إلى الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات، فمن جاء الشهوات واقترفها واقتحمها فتم النار والعياذ بالله. ومن حرص على مكروهات النفوس إذا كانت في مرضاة رب العالمين فثم الجنة. فالذي يجوع في رمضان في الصيف القائف، ما الذي جعله يصوم؟ هل النفس تحب الجوع والعطش؟ هل النفس تميل إلى ما لا تلتذ به؟ لا، ولكن الجنة محفوفة بالمكاره. في الشتاء يتوضأ يمرر الماء على أعضائه ينزع ثيابه. هل النفس تهوى ذلك؟ هل النفس تميل إلى ذلك؟ حفت الجنة بالمكاره التي هي الأمور المكروهة إلى النفس. الإنفاق الذي ينفق ما له وهو يريد الثواب من الله ونفسه تمنعه. عندك عيال، أولادك محتاجون، فهل إذا أنفق في هذه الحال نفسه تميل إلى هذا الإنفاق؟ لا يكون كذلك إلا إذا وصل إلى مرتبة المحسنين الذين كأنهم يعاينون الأجر نازلا من الله رب العالمين. قال النووي معلقا على هذا الحديث: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. النار النفس تميل والعياذ بالله إلى المعصية، إلى النظر، إلى المال الكثير وإن كان حراما، إلى النظر ومطالعة ما في أيدي الناس واغتصاب ما في أيدي الناس. النفس لا سيما إذا كانت نفسا سبوعية فإنها تميل إلى ذلك. هذه الأمور تهواها كثير من النفوس. حفت النار بمثل ذلك لأنها أمور يسيرة. من أراد أن يحصل المال بأدنى مجهود بالحرام فإنه أمر يسير، ويسير على من انتكست فطرته، ويسير على نفسه. ولكن ليعلم أن النار محفوفة بهذا المحبوب إلى نفسه إذا كان حراما. قال النووي هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم من التمثيل الحسن، ومعناه لا يوصل إلى الجنة أو لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المكاره والنار بالشهوات. وكذلك هما محجوبتان بهما، فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب. فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره، وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات. فأما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادة والمواظبة عليها والصبر على مساقها وقضم الغير. أمر تميل إليه النفس أم لا؟ لا تميل إليه النفس. يريد الإنسان أن ينفذ غيظه ويخرج ما بداخله، ولكن إن كظم غيظه فهذا من الأسباب التي تدخل الجنة. أمر مكروه إلى النفس لكنه هو الذي به يدخل العبد الجنة. وكظم الغيظ والعفو، تعفو عن من؟ تعفو عن من ظلمك إذا كان ظلمه لك مما يعفى عنه. إذا عفوت عنه دخلت في جملة قول الله: والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والحلم والصدقة والإحسان إلى المسيء. يأتي جاهل يجهل عليك فتنظر أنت وكأنك تعاير الأجر فتكون حليما معه ولا تقابله بمثل أذاه، فهذا من الأسباب التي تدخل الجنة. والصبر عن الشهوات ونحو ذلك كلها أمور ثقيلة على النفس، وهي أسباب دخول الجنة يا عبد الله. ومن صفات أهل الجنة أنهم جميعا أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء، وأول زمرة تدخل الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر. فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. والتي تليها على أضوأ كوكب دري في السماء، وللحديث بقية إن شاء الله رب العالمين. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك القصد في الغنى والفقر، والرضوى والعدل في الغضب والرضا، والعدل في الغضب والرضا، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، وعليك باليهود والكفرة والمشركين، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. انصرنا عليهم واشف صدور قوم المؤمنين، انصرنا عليهم واشف صدور قوم المؤمنين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.